حياكم الله. حياكم الله. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: أنا طالب أدرس في كلية الشريعة وأعاني من مشكلة، وهي أنني عندما يطلب مني مدرس القراءة أمام الزملاء لا أستطيع القراءة، ويصيبني خوف واضطراب شديد. وإذا كنت إماما في الصلاة الجهرية فإني لا أستطيع أن أقرأ أيضا وأنا شديد الخجل. وسؤالي فضيلة الشيخ هو: ما هو الحل لهذه المشكلة؟ وما العلاج؟ وبماذا تنصحونني مأجورين مع أنني طالب في كلية الشريعة مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول إن هذا الخجل الذي يعتري السائل خجل زائد فوق ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه، ودواء ذلك أن يشعر بأن الذين حوله من الناس إنما هم من جنسه لا يختلفون عنه، وأن يشعر نفسه أنه إذا تكلم وإن أخطأ فكل الناس يخطئون، ليس الخطأ مقصورا على طائفة دون أخرى. ومن دواء ذلك أن يمرن نفسه في أمكنة خاصة، مثل أن يقوم يتحدث مع زملائه اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك، وإن لم يستطع فليتحدث إلى نفسه فقط في حجرته، يقوم ويتكلم كأنما يتكلم على أناس حتى يزول عنه الخجل شيئا فشيئا، لأنه إن بقي على هذه الحال فإن الناس سوف يفقدون الانتفاع بعلمه. اللهم إلا عن طريق الكتابة. لذلك أنصح أخانا بأن يكون شجاعا وأن يمرن نفسه شيئا فشيئا حتى يقوى على مواجهة الناس بالكلام. والعجب أنه ذكر أن هذا يعتريه حتى في قراءة الصلاة، مع أنه إذا كان إماما فالناس وراءه وهو يقرأ كتاب الله عز وجل لا يأتي بكلام من عنده. والخطأ في القرآن في مستوى كمستوى هذا السائل سيكون قليلا، فنصيحتي له أن يمرن نفسه حتى يتعظاه به وبعلمه. والله موفق. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا السائل بدر من المجمعة يقول بأنه فتى يبلغ من العمر 23، يقول: كنت لا أصلي ولكن الآن أحرص على الصلاة في مواقيتها والحمد لله، والتزمت في كل شيء وأحافظ على السنن الرواتب، ولكنني أشرب الدخان وحاولت كثيرا أن أقطع هذه العادة فلم أستطع، بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ أقول: الحمد لله الذي هداه حتى صار يصلي، فهو في الحقيقة أسلم بعد ردة، فعليه أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة. أما ما يتعلق بشرب الدخان فهناك وسائل تعينه على ترك الدخان، منها أن يترك الدخان شيئا فشيئا، فيقلل من شربه أولا حتى يزول ما في جسمه من آثار هذا الدخان. ثانيا أن يستعمل بعض العقاقير بمشورة الطبيب التي تحجبه عن الرغبة في شرب الدخان. ثالثا أن يبتعد عن مجالسة أهل الدخان، لأن الإنسان إذا جالسهم فإنه قد يشتاق إلى شرب الدخان مع زملائه الذين جلس إليهم. رابعا أن يحرص على صحبة الرفقة الطيبة، لأنه إذا صحبهم فسوف يمتنع عن الدخان ما دام معهم،

ولهذا حرم على الرجل أن يلبس الحرير وأن يلبس الذهب، وأبيح للنساء أن تلبس ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ محمد، ما حكم من يسعى بين الناس بالواسطة في البيع والشراء مقابل مبلغ من المال أو ما تسمى بالدلالة؟ لا بأس به إذا كان عقد البيع من العقود المباحة، فإذا توسط أحد بين البائع والمشتري بعوض سواء كان مشروطا باللسان أو مشروطا بالعرف فلا حرج، لأن هذا طريق من طرق التكسب. أما لو سعى بين اثنين متبايعين بيعا محرما فإن ذلك لا يحل، لأن هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما صحة الحديث القدسي التالي يقول: قال الله تعالى: إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية؟ هذا الحديث بلفظه لا أعرف عنه شيئا، لكن لا شك أنه إذا أطيع فإن طاعة الله سبحانه وتعالى سبب لرضاه، ورضاه سبب لكل خير وبركة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ محمد. هذا السائل فاضل إبراهيم يقول: الأغنام الموسومة في أذنيها ولم ينقص من أذنيها شيء، وإنما هو شق طولي في الإذن، وهذا الوسم يستخدم أو يستخدمه الرعاة في الأغنام للتعرف عليها عندما تذهب عند الآخرين من الرعاة، هل هذا الوسم أو الشق يجعلها غير صالحة للأضحية؟ الصحيح أن ذلك لا يضر، وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ، لكن لا ينبغي أن يضحى بها لنقصها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع لا تجوز بالأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلوها، والعجفاء التي لا تنقي. وفي رواية أنه سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربع، وأشار بأصابعه وعدها. وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ، لكن ما فيه عيب لا شك أنه مكروه، وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون. وعلى هذا فإذا شقت الأذن للوسم وضحي بها فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. السائل مختار من منطقة عشيرة الطائف يقول في هذا السؤال، يذكر بأنه يقول: والحمد لله رزق بأربعة أطفال، وهؤلاء الأطفال كان مولدهم في يوم الجمعة. البعض من الناس يقولون له في هذا عبرة من الله عز وجل، يقول: أنا أريد أن أعرف هذا الحاصل منكم وفقكم الله، وأرجو الإفادة في هذا الأمر. يقول إيش عبرة؟ إيه نعم، بعض الناس يقولون في هذا عبرة أنهم مولدوا يوم الجمعة. أنه مولد يوم الجمعة؟ عندهم أربعة أولاد. أربعة أولاد يوم الجمعة؟ نعم. توم؟ لا، بين كل فترة وفترة. نعم. على كل حال لا أعلم فضلا في كون المولود يولد يوم الجمعة أو يوم الاثنين أو غيره من الأيام، لكن الفضل كل الفضل أن يقوم الإنسان بتربية أولاده وتوجيههم التوجيه الحسن، وأن يمتثل فيهم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من سوريا، مقيم من سوريا، السائل فيصل أحمد سوري ومقيم بالمملكة، يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا العقيقة معنى واصطلاحا، هل هي سنة مؤكدة أم مستحبة؟ ومن لم يفعلها هل هو آثم؟ أرجو في ذلك تفصيلا كاملا مأجورين. العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي مأخوذة من العق وهو القطع، لأن الذابح يقطع أوداجها وما يجب أن يقطع في حال الذبح، وهي سنة للمولود الذكر اثنتان وتجزئ واحدة وللأنثى واحدة. والسنة أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته. قال العلماء فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، فإن فات ففي أي يوم. ويأكل منها ويهدي ويتصدق، وإن شاء جمع عليها أصحابه وأقاربه وجيرانه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر، والصحيح أنها ليست بواجبة على القادر، وإنما يكره للقادر تركها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل عبد المنعم عثمان من السودان يقول: هل الرجل فضيلة الشيخ يتعرف على أولاده في يوم القيامة إذا كانوا سعداء؟ إذا كان الأولاد سعداء والأب من السعداء، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني أن الإنسان إذا كان له ذرية وكانوا من أهل الجنة فإنهم يتبعون آباءهم، وإن نزلت درجتهم عن الآباء. ولهذا قال: وما ألتناهم، أي ما نقصنا الآباء من عملهم من شيء، بل الآباء بقي ثوابهم موفرا، ورفعت الذرية إلى مكان آبائها. هذا ما لم يخرج الأبناء عن الذرية بحيث ينفردون بأزواجهم وأهليهم، فيكون هؤلاء لهم فضلهم الخاص ولا يلحقون بآبائهم. لأننا لو قلنا كل واحد يلحق بأبيه ولو كان له أزواج وكان منفردا بنفسه، لكان أهل الجنة كلهم في مرتبة واحدة، لأن كل واحد من ذرية من فوقه. لكن المراد بالذرية الذين كانوا معه ولم ينفردوا بأنفسهم وأزواجهم وأولادهم، فهؤلاء يرفعون إلى منزلة آبائهم ولا ينقص الآباء من عملهم من شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف السؤال في القبر بعد ممات الإنسان؟ السؤال أنه يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله ونبي ودين الإسلام ونبي محمد. وأما المرتاب أو المنافق فهذا يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل من السودان يقول: رجل متزوج وله 3 من النساء وترك بعضهن ولم يعدل بينهن، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين؟ لا يحل للإنسان الذي معه زوجات أن يجور بينهن، فإن فعل فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وقد منع الله تبارك وتعالى في كتابه من التعدد إذا خاف الإنسان ألا يعدل، فقال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والواجب عليه أن يعدل بينهن في كل ما يستطيع العدل فيه. أما محبة القلب وميله إلى إحداهن فهذا لا يستطيع الإنسان أن يملكه، بل الذي يملكه هو أن يبيت عند كل واحدة كما يبيت عند الأخرى، وإذا أراد سفرا أقرع بينهما فمن خرج له القرعة خرج بها، ومن وكذلك أيضا يعدل بينهن في النفقة لا يزيد إحداهن على الأخرى إلى غير ذلك مما يستطيع، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني لا تستطيعون أن تعدلوا العدل التام ولو حرصتم، ولكن لا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من السودان يقول عندنا جماعة وفي الجامع الذي نصلي فيه عندما يصلون يأمرهم إمام المسجد بأن يقولوا جميعا يا لطيف 129 مرة ويرددون ذلك، فهل يجب علينا أن نردد ذلك أم نترك هذا الإمام وهذا المسجد؟ أولا أنا أوجه نصيحتي إلى هذا الإمام أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي إخوانه المسلمين، فمن أين أتى بهذه البدعة؟ أكان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها؟ أم كان أبو بكر أم عمر أم عثمان أم علي أم ابن مسعود أم غيرهم؟ هل كانوا يأمر الناس أن يقولوا هذا؟ فليتق الله تعالى في نفسه وليعلم أنه مؤاخذ على ذلك ومعاقب عليه، وأنه بذلك ضال، وأمره الناس بذلك يكون به مضلا، فهو ضال مضل، وعليه أن يتوب إلى الله قبل أن يفجأه الموت. أما أهل المسجد فإنهم ينصحونه، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإلا فليزيلوه بكل ما يستطيعون. ومعنى قولي بكل ما يستطيعون أن يذهبوا إلى الجهات المسؤولة التي بيدها عزل الأئمة ونصبهم، ويطلبوا منها أن يزيلوه، أي يعزلوه عن هذا المنصب العظيم، منصب الإمامة. فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا يصلون معه، لأن هذا مبتدع مصر على بدعته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد عبد العزيز شكري مصري ومقيم بالرياض يقول في العام الماضي 1417 وفقني الله عز وجل إلى حج بيته الحرام وأديت الفريضة متمتعا عن نفسي، وإذا رغبت في الحج عن والدي المتوفى حج مفرد وليس تمتعا، فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني مأجورين. لا حرج على الإنسان إذا أدى واجب النسك من حج وعمرة أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. واختلف هذا الحديث في ألفاظه، هذا أحدها. وهذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره، وإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره. نعم. أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ. السائلة آلاء استعرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة سابقة، بقي لها هذا السؤال، تقول هل يوجد علاج لمرض العقم، وهل يمكن أن ينجب العقيم إذا دعا الله عز وجل مع العلم بأن الأطباء قد قالوا له بأنه لن ينجب؟ أما ما قضاه الله عز وجل فإنه لا مغير له، كما قال الله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن له ملك السماوات والأرض وأنه يفعل ما يشاء، فقال تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه أربعة أصناف. الأول أن يهب الله تعالى للرجل الذكور فلا يأتيه إناث، والثاني أن يهب له إناثا فلا يأتيه ذكور، والثالث أن يزوجهم أن يصنفهم ذكورا وإناثا فيكون للإنسان ذكور وإناث، والرابع أن يجعل من يشاء عقيما لا يأتيه ذكور ولا إناث. هكذا قسم الله تبارك وتعالى الخلق. فمن قضى الله عليه أن يكون عقيما لم يمكن أن يكون ذا ولادة، ومن قضى الله عليه أن يتأخر أو أن تتأخر ولادته أي إنجابه، فهذا ربما ينجب بالدعاء أو بالعقاقير والأدوية. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة